الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الشفاعة العظمى؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القصر في القضاء. أحسنت، في القضاء بين أهل الموقف. للإيمان بالقدر أربع مراتب، ما هي؟ العلم والكتابة والخلق والمشيئة. نعم، أحسنتم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نفي العدوى في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، ما المقصود به؟ أي لا عدوى شرة بذاتها. نعم، أحسنتم. أهل الإحسان فيه على مقامين، ما هما؟ المشاهدة والمراقبة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ عبد الملك، نسمع منكم الفصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نظر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ الحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري، تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. بقدر الإيمان والعرض تيسير الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذب. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله بما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل عقده الناظم في مسائل تتعلق بالإيمان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء أن الله تعالى رتب في كتابه على الإيمان نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. وقد ذكر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في هذا الفصل 6 مسائل تتعلق بمباحث الدين. الأولى: كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد دل على زيادته قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله تعالى: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا تصريح بزيادة الإيمان، وقد ورد التصريح بزيادة الإيمان في 6 مواضع من القرآن، وهو كثير من حيث المعنى. ومنه قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. فهذا دليل على زيادة الإيمان، لأن زيادة الهدى زيادة في الإيمان. ويدل للنقص قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم. وفي الصحيحين: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وكل دليل يدل على زيادة الإيمان فإنه يدل على نقصه، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. وقد صرح بذلك الصحابة، فهذا عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه وهو من أصحاب الشجرة، قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. وقد أحصى الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله عن 10 من الصحابة القول بزيادة الإيمان ونقصانه في كتابه زيادة الإيمان ونقصانه. وقد نقل الإجماع على زيادة الإيمان ونقصانه جمع من الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في آخرين كثر. ثم قال الناظم رحمه الله: وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ هذه المسألة الثانية، وهي تفاضل أهل الإيمان فيه. فليس إيمان أحد المسلمين كإيمان الملائكة والرسل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ ويدل لتفاوت أهل الإيمان فيه قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة. فمنهم ظالم لنفسه بفعل المحرمات وترك الواجبات، ومنهم مقتصد بفعل الواجبات وترك المحرمات مع ترك بعض المستحبات وفعل بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، فهم متفاوتون في إيمانهم. ثم ذكر الله تعالى جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: جنات عدن يدخلونها، أي يدخلها الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، فهي شاملة للثلاثة. لذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو، يعني واو يدخلونها، أن تكتب بماء العينين. فوعده الصادق بجنات عدن يشمل جميع المسلمين على تفاوتهم في إيمانهم. لذا قال الله عز وجل بعدها: والذين كفروا لهم نار جهنم. وكما أن أهل الإيمان متفاوتون في هذه الدار، فكذلك هم متفاوتون في الجنة تفاوتا عظيما لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. ثم قال: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. هذه مسألة ثالثة، وهي أن فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان. الفسق هو الخروج من الطاعة، وأهله فيه متفاوتون، لكنه يرجع إلى درجتين: إحداهما فسق أكبر مخرج من الملة، ومنه قوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وقوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهذا فسق أكبر مخرج من الملة. والنوع الآخر فسق أصغر لا يخرج من الملة، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وصاحب هذا الفسق هو الذي يقال فيه الفاسق الملي. إذن فاسق من أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسقه، أي أن المعاصي والكبائر تنقص إيمان صاحبها ويصير بها فاسقا، لكنه لا يكفر بذلك، فلا ينفع عنه مطلق الإيمان ولا يوصف بالإيمان الكامل، لكن يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال هو مسلم، أو يقال فاسق. ويدخلونه في اسم الإيمان في مقابل الكفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يدخل الفاسق في هذا، ويدخل في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة من أعتق رقيقا فاسقا في كفارة عليه. هل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه. فالمقصود هنا الإيمان المقابل للكفر. ويدخل الفاسق في نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لكن لا يدخل في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن هذا قول الناظم: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ما الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء؟ الشيء المطلق كماله، ومطلق الشيء أدناه. أحسنت. الشيء المطلق هو الكامل، أما مطلق الشيء فأصله، لأنه لا يعطى الإيمان الكامل ولا يسلب أصل الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد ضل في هذا الباب طائفتان، إحداهما ولاة المرجئة الذين جعلوا الفاسق مؤمنا كامل الإيمان وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والطائفة الأخرى الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوه من دائرة الإيمان وقالوا بتخليده في النار في الآخرة. وهذان الموضعان محل اتفاق عندهم أنه خرج من الإيمان وأنه مخلد في النار في الآخرة. واختلفوا هل يطلق عليه اسم الكفر أو لا، فالخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين منزلتين، أي أنه خرج من الإسلام لكن لا يصفونه بالكفر بل يقولون هو في منزلة بين منزلتين، لكن هذه المنزلة ما شفعت له في الآخرة. فهم متفقون مع الخوارج على أنه خالد مخلد في النار نسأل الله العافية. وتوسط أهل السنة والجماعة وقالوا هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، توسطوا بين المرجئة والوعيدية. وأهل الكبائر تتعلق بهم مسألتان، مسألة الاسم وهي التي ذكرها الناظم في هذا الموضع، ومسألة الحكم وهي التي ذكرها في الأبيات الثلاثة بعد ذلك. قال ولا نقول إنه أي الفاسق الملي في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه الذي مات عليه. ثم كيف يكون حاله في الآخرة؟ قال وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، كما دلت على ذلك أحاديث الشفاعة السابقة، فكل مسلم فمآله إلى الجنة ولا يبقى في النار إلا أهلها الكفار. قرر رحمه الله في هذه الأبيات أن مرتكب الكبيرة إن مات ولم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، لكن لا بد من دخول طائفة من العصاة النار، لا بد من دخول طائفة من العصاة النار لصدق حديث الجهنميين وحديث الشفاعة، وأن من أهل الكبائر من يدخل النار فيخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يخرج برحمة بشفاعة الشافعين، ومنهم من يخرج برحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. ثم مرتكب الكبيرة إذا أنفذ الله فيه وعيده وأدخله النار فإن دخوله النار دخول مؤقت، فلا يخلد في النار إلا كافر. أما عصاة المسلمين فمن شاء الله عذابه فإنه لا بد أن يخرج من النار إلى الجنة، فإنه من مات لا يشرك بالله شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ابتداء أو بعد أمد. فهذه أصول عظيمة، أن أصحاب الكبائر فساق ولا يخرج من الإسلام فهم مؤمنون ناقص الإيمان، وأما في الآخرة فصاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن شاء الله تعذيبه فإنه لا يخلد في النار بل مآله إلى الجنة. نعم. ثم قال والأرض تيسير الحساب في النبى ومن يناقش الحساب عذبا. سبق عند قوله وأحضروا للعرض والحساب أن الحساب نوعان، عرض ومناقشة، وقد أشار لبيته هذا والأرض تيسير الحساب في النبى ومن يناقش الحساب عذبا إلى ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك، وفي رواية عذب. هذا قوله والأرض تيسير الحساب في النبأ ومن يناقش الحساب عذبا. ثم قال ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. هذه المسألة الخامسة، وهي أن فاعل كبيرة لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها، والمراد بالمعاصي هنا ما دون الكفر والشرك. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وجد له أن الله تعالى سمى القاتل أخا لولي المقتول، مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب، ولو كفر بقتله لانقطعت الأخوة. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. سمى الطائفتين مؤمنتين مع حصول الاقتتال بينهما مع ثبوت البغي من إحداهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى قال إلا مع استحلاله لما جنى، أي لما ارتكب، ولا يشترط أن يرتكب ما استحله، بل إذا استحل ما حرم الله ورسوله كالزنا وشرب الخمر كفر ولو لم يفعله، لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فمن جحد أمرا مجتمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. ثم قال وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. هذه المسألة السادسة، وهي متى تنقطع، متى ينقطع قبول التوبة. الله عز وجل أمر جميع عباده بالتوبة، فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويشترط في التوبة لتكون مقبولة ثلاثة شروط. الأول أن يندم على فعله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. وشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، ومحل هذا الشرط إذا كان متلبسا بالذنب، فلو تاب بعد الفراغ من الذنب سقط هذا الشرط وانتقل الشرط الثالث وهو العزم على أن لا يعود. فإن كان في ذلك الذنب حق لآدمي لزم استحلاله منه إن أمكن، حديث البخاري السابق من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. وهذه الشروط في كيفية التوبة. وأما الشرط في زمانها فهو ما أشار إليه بقوله قبل الغرغرة، أي قبل أن يحضره الموت. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي قبل الغرغرة، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا زمان التوبة في حق كل فرد. وأما في حق عمر الدنيا فتنقطع التوبة بطلوع الشمس من مغربها، تنقطع التوبة بطلوع الشمس من مغربها، لأنها أول آيات القيامة العظام. فإذا طلعت الشمس من مغربها لم يقبل من الكافر إيمانه ولا من العاصي توبته، لأن الناس يصيرون كلهم بإيقانهم بدنو يوم القيامة في حكم من عاين بأس الله وفي حكم من حضره الموت، فمن تاب في تلك الحالة لم يقبل ذلك منه، كما لا يقبل الإيمان ممن عاين بأس الله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وكما لم يقبل إيمان ممن حضره الموت. والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد دلت السنة على أن المراد لبعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وحاصل ما في البيتين أنه يشترط في التوبة أن تكون في وقت قبولها، وينقطع وقت قبولها بالنسبة لكل أحد بحضور أجله، وبالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس من مغربها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وإياكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.